وقال ذو الإصبع العدواني واسمه حرثان بن محرز: يا من لقلب طويل البث محزوني، أمسى تذكر ريا أم هاروني، أمسى تذكرها من بعد ما شحطت، والدهر ذو غلظة حينا وذوليني، فإن يكن حبها أمسى لنا شجنا وأصبح الوأي منها لا يواتيني، فقد غنينا وشمل الدار يجمعنا، أطيع ريا وريا لا تعاصيني، نرمي الوشاة فلا نخطي مقاتلهم، بصادق من صفاء الود مكنوني، ولابن عم على ما كان من خلق مختلفان فأقليه ويقليني، أزرى بنا أننا شالت نعامتنا فخالني دونه بل خلت دوني، لا ابن عمك لا أفضلت في حسب عني، ولا أنت دياني فتخزوني، ولا تقوت عيالي يوم مسغبة، ولا بنفسك في العزاء تكفيني، فإن ترد عرض الدنيا بمنقصتي فإن ذلك مما ليس يشجيني، ولا يرى في غير الصبر منقصة، وما سواه فإن الله يكفيني، لولا أواصر قربى لست تحفظها، ورهبة الله في مولى يعاديني، إذا انبريتك بريا لن جبار له، إني رأيتك لا تنفك تبريني، إن الذي يقبض الدنيا ويبسطها إن كان أغناك عني سوف يغنيني، الله يعلمني والله يعلمكم، والله يجزيكم عني ويجزيني، ماذا علي وإن كنتم ذوي رحمي ألا أحبكم إذ لم تحبوني، لو تشربون دمي لم يرو شاربكم، ولا دماؤكم جمعا ترويني، والابن عم لو أن الناس في كبدي لظل محتجرا بالنبل يرميني، يا عمرو إلا تدع شتمي ومنقصتي أضربك حتى تقول الهامة تسقوني، عني إليك فما أمي براعية ترعى المخاض ولا رأيي بمغبوني، إني أبي أبي ذو محافظة، وابن أبي أبي من أبييني، لا يخرج القصر مني غير مأبية، ولا ألين لمن لا يبتغي ليني، عفو ندود إذا ما خفت من بلد، هونا فلست بوقاف على الهون، كل امرئ صائر يوما لشيمته، وإن تخلق أخلاقا إلى حيني، والله لو كرهت كفي مصاحبتي لقلت إذ كرهت قربي لا بيني، إني لعمرك ما بابي بذي غلق عن الصديق ولا خيري بممنوني، وما لساني على الأدنى بمنطلق بالمنكرات ولا فتكي بمأموني، عندي خلائق أقوام ذوي حسب وآخرين كثير كلهم دوني، وأنتم معشر زيد على مئة فأجمعوا أمركم طرا فكيدوني، فإن علمتم سبيل الرشد فانطلقوا، وإن جهلتم سبيل الرشد فأتوني، يا رب ثوب حواشيه كأوسطه لا عيب في الثوب من حسن ومن ليني، يوما شددت على فرغ أفاهقة طورا من الدهر تارات تماريني، قد كنت أعطيكم مالي وأمنحكم ودي على مثبت في الصدر مكنوني، يا رب حي شديد الشغب ذي لجب دعوتهم راهن منهم ومرهوني، رددت باطلهم في رأس قائلهم حتى يظلوا جميعا ذا أفانيني، يا عمرو لو لنت لي ألفيتني يسرا سمحا كريما نجازي من يجازيني.